مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونتكلم عن هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن العلامة الأولى من علامات النفاق العقدي، النفاق الأكبر المخرج عن الملة، وهي الاستهزاء بالشرع أو بمن انتسب إلى الشريعة. اكتب يا أخي الفاضل عندك ومن العلامات التي تدل على النفاق الأكبر المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، المصرة أي الفرح يعني بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والكراهية لانتصار دينه، والكراهية لانتصار دينه. العلامة الثالثة مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين. العلامة التي تليها التولي والإعراض، التولي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، التولي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. عيد تاني يا أخوانا، احنا هنسرد علامات النفاق الاكبر كما ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. العلامه الاولى الاستهزاء بالشرع او بما انتسب الى الشرع. العلامه الثانيه المصر من انخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم والكراهيه لانتصار دينه. العلامه التي تليها مظاهره الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين. التي تليها التولي والاعراض، التولي والاعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. التي تليها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به. التي تليها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به أو بعضه. بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به أو بعضه. التي تليها عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر. عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر. الأخيرة إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمزه أو عيبه. إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمزه أو عيبه. أولا المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم والكراهية لانتصار دينه. وهذه الصفة ذكرها الله تعالى عن المنافقين. في أكثر من موضع، فهم اللي هم مين؟ فهم بسبب موالاتهم للكافرين، فهم بسبب موالاتهم للكافرين يسعون معهم لإضعاف المسلمين، وإثارة الفتن بينهم، والتخذيل. وهذه الصفة ذكرها الله تعالى عن المنافقين في أكثر من موضع، فهم بسبب موالاتهم للكافرين يسعون معهم لإضعاف المسلمين، لإثارة الفتن بينهم، والتخذيل، ويسيئون الظن بوعد الله ونصره، ويسيئون الظن بوعد الله ونصره، ويحبون ظهور الكفار، ويحبون ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين، ويفرحون بذلك، وبالمقابل يصيبهم الهم والغم، وبالمقابل يصيبهم الهم والغم حينما ينتصر المسلمون. الأدلة على ذلك، قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: حاضر، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، الآية 120 من سورة آل عمران، والآية الأولى التوبة آية رقم 50. قال شيخ الإسلام: والرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة، والرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة، ويوالون التتار والنصارى، ويوالون التتار والنصارى. وقد كان بالساحل مكان معين، يعني وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة، حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم، حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم. وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. قال الإمام الشوكاني في قوله تعالى إن تصبك حسنة، قال أي حسنة كانت؟ بأي سبب؟ أي حسنة كانت بأي سبب؟ اتفق كما يفيده وقوعها في حيز الشرط. قال الشوكاني في قوله تعالى إن تصبك حسنة، أي حسنة كانت بأي سبب؟ اتفق كما يفيده وقوعها في حيز الشرط. حاضر. أي حسنة كانت بأي سبب؟ اتفق كما يفيده وقوعها في حيز الشرط. إن تصبك حسنة في حيز الشرط وكذا. نعم. أي حسنة تصبك بسبب اتفق، يعني بدون قصد منك، ربنا قدر عليك الحسنة دي بغير سعي منك. وكذلك القول في المصيبة، وكذلك القول في المصيبة، وتدخل في الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال، وتدخل في الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده السياق دخولا أوليا، كما يفيده السياق دخولا أوليا. وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده السياق دخولا أوليا. فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة الغنيمة والظفر، الغنيمة والظفر. يعني إن تصبك حسنة في القتال بغنيمة وبانتصار تسؤهم، يبقى الحسنة مقصود بها هنا الغنيمة والظفر، أي انتصر المسلمون وأخذوا الغنائم. هذا يحزن المنافقين والروافض. يقول فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة الغنيمة والظفر، ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة الخيبة والانهزام. وهذا نوع آخر من خبث الضمائر للمنافقين وسوء أفعالهم، وهذا نوع آخر من خبث الضمائر للمنافقين وسوء أفعالهم والإخبار بعظيم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهذا نوع آخر من خبث الضمائر للمنافقين وسوء أفعالهم والإخبار بعظيم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فإن المساء بالحسنة والفرح بالمصيبة، فإن المساء بالحسنة والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية. فإن المساء بالحسنة والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية. هذه علامة من علامات النفاق الأكبر. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من جملة علامات النفاق الأكبر بغض الرسول أو بغض ما جاء به أو بعض، بغض الرسول أو بغض ما جاء به أو بعض. هذا أيضا من علامات النفاق الأكبر المخرج عن الملة، أن يبغض المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا مما جاء به. باب أولى أن يبغض كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الدليل على ثبوت هذه العلامة وأنها من النفاق الأكبر قول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي رواية من حديث البراء بن عازب ورواها الإسماعيلي في المستخرج، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، أي لأنه يحبني فلما أحبني أحبهم. يبقى الأمران متلازمان، فمن أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم، أي هو ما بغض الأنصار إلا لما أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ادعى بغضه للأنصار مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، لأن الأمران متلازمان. وعليه إخواني، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به أو كل ما جاء به لا شك أنه نفاق عقدي يخرج عن الملة. ولكن هنا أمر لا بد من التنبيه إليه، وهو أن مسألة البغض وعدمه لكي يحكم بها على شخص لا بد من التصريح بلسان المقال. ودية قاعدة قررناها قبل ذلك، وقلنا أن الاستدلال بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا لا يجوز. يقينا، أما غلب الظن ماشي، يبقى يقينا لا. طيب، الأمر الثاني لابد أن نفرق بين بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بغض ما يترتب عليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الاثنين ومهم جدا. ولعلكم تذكرون تكلمنا قبل ذلك بين القضاء والمقضي، خدوا بالكم منها كويس. يعني مثلا الجهاد في سبيل الله ده ذروة سنام الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ولما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج الرجل مجاهدا أن تدخل مسجدك تصلي ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يطيق ذلك؟ قال هو ذاك. يبقى الجهاد منزلة عالية وعبادة عظيمة. طيب ما يترتب على الجهاد من خروج وترك الأوطان والمشي في الطريق والتدريبات وتحمل المشقة، وممكن أثناء القتال يصاب ويتألم أشد الألم من الإصابة؟ شيء طبيعي نكره ده، واخد بالك؟ طيب أنت في الجهاد وعلى الثغور، نايم منك للسنة لا غطاء ولا أي شيء، وتألمت من شدة البرد أو من شدة الحر أو من قلة الماء إلى غير ذلك من تبعات الجهاد، تألمت هذا وكرهته، هذا إخواني بعيد كل البعد عن بغض الشعيرة نفسها. يبقى فرق بين الإنسان يبغض نفس الشعيرة يقول لك جهاد مين، وبين أنه يحبها ويتمنى أن يحققها في نفسه، ولكن ما يتولد منها من أمور ده شيء تكرهه النفس البشرية، ده بعيد عن الموضوع خالص. مثل ذلك أيضا تعدد النساء للرجل الواحد، واخد بالك؟ رجل يتزوج بأكثر من امرأة، هذا شرع الله ودين الله بغض النظر عن الأصل في النكاح التعدد أو الانفراد، دي مسألة فقهية الأمر فيها يسير، ولكن هو من دين الله عز وجل، يعني التعدد من دين الله تبارك وتعالى. طيب امرأة لما حدث هذا كرهت، هل يا ترى كرهت التعدد نفسه أم ما ترتب عليه من أن الرجل كان يأتيها كل ليلة أصبح يأتيها كل ثلاث أو كل ثنتين أو كل ليلة، بدلا من أن كان يعطيها 1000 جنيه في الشهر أصبح يعطيها 250 بدلا من الغير ذلك، فترتب على هذا إن طبيعتها البشرية وجبلتها كرهت هذا الأمر، لا شيء في ذلك أبدا. يبقى لابد أن نفرق بين أن يبغض الإنسان نفس الشعيرة أو بين أن يبغض ما يتولد عليها من أمور جبلية. الإمام القرافي رحمة الله عليه في أنواع البروق في أنواع الفروق تكلم عن هذا الأمر وقال لابد أن نفرق بين القضاء والمقضي. الرضا بالقضاء واجب، وعدم كراهية القضاء من صلب الدين، أما المقضي ده بتختلف فيه الناس. ثم ضرب الإمام أي القرافي مثالا لذلك فقال مثل ذلك كمثل رجل أصيب بمرض فذهب إلى طبيب حاذق فأفتاه الطبيب بقطع ساقه، كويس، وبعد أن قطع ساقه ذهب الطبيب إلى زيارة المريض فقال له المريض أيها الطبيب الألم شديد ولا أتحمله، فقال له الطبيب أنا أعلم، فقال له المريض ولكنك أصبت في القرار، واخد بالك؟ هو ده كان علاجنا الوحيد، لو تأخرنا شوية لحدث وحدث وحدث، واخد بالك؟ يبقى القضاء بمنزلة قرار الطبيب، المريض مسلم وفرحان والحمد لله جت في دراع التاني موجود أو جت في ساق التاني موجود، يبقى هو راضى بهذا الأمر، ولكن تبعاته من شدة الألم وغير ذلك وعدم الحركة دي شيء طبيعي في النفس البشرية، فكره هذا، هذا غير هذا. ها واضحت يا أخوانا؟ يبقى مسألة بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال ده قضية خطيرة، ودي تقولنا من نواقض الإسلام، نص على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وذكرها الأئمة في علامات النفاق الأكبر، أن يبغض الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك ضابط لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يا ترى نفرق بين مثلا أمور العقيدة وأمور الفقه والمعاملات؟ قال لك لا. طالما أن الأمر ثابت في الشريعة ودلت عليه النصوص الشرعية أن هذا الشيء من دين الله، خلاص الحكم ينطبق عليه بغض النظر بقى كونه مستحب أو فرض. لا، طالما أنه من دين الله ومن فعله تعبدا لله يؤجر، فكل من أبغضه تحقق عليه الحكم، وطبعا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه إخواني علامة أيضا من علامات النفاق العقدي الأكبر المخرج عن الملة، دائما وأبدا يعني نذكرها حتى نتعلمها ولا نتعدل في الحكم بها على الغير. وأيضا لا بد أن نفرق بين كوننا نعجز عن فعل الشيء المأمور به سواء استحبابا أو على وجه الإلزام والحد، وبين أن الغير يفعله. لأن بعض الناس، ودي خطيرة وسيئة للغاية، يجد في نفسه العجز أن يطبق الشيء، هو يعجز بغض النظر معذور أو غير معذور، ما استطاع أن يفعل، عجز تكاسلا شهوة شبه إلى غير ذلك، يبدأ لعجزه يريد أن يبرر لنفسه العجز، يبدأ ينتقص ممن فعله أو يبغض الشيء. لا، لأن يترك العبد الشيء حتى لو كان واجبا دون بغض ودون انتقاص ممن فعله خيرا له من أن يبغضه أو ينتقص من فعله. يعني مثال ذلك، واحد مثلا ما استطاع أن يهتدي بالهدي الظاهري في الثياب، واخد بالك، استحى من الناس أو لأي اعتبارات معينة، طب خلاص كده الأمر ده من دين الله بغض النظر مستحب أو فرض، وإن كان القول الصواب أنه فرض، ولكن بغض النظر عن هذه، بس هو من دين الله. طيب أنت عجزت لأمور معينة لا عذر لك فيها، طيب غيرك استطاع أن يأتي به، كيف تسخر منه أو تبغض الشيء؟ ولعلكم تذكرون في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، قلنا ما هو العقل الذي على مداره يعول على تحسين الحسن وتقبيح القبيح؟ أي عقل من؟ لأن بعض الناس يرى الرجل مثلا يعني أطال لحيته وقصر ثوبه والتزم بالهدي وعنده شيء من الزهد، واخد بالك، يبدأ ينظر إليه يتمعر وجهه ويزدري، دي مصيبة. ليه؟ لأن هذا الذي فعله من دين الله، فكيف تبغض شيئا أو تزدري شيئا من دين الله؟ تعلمون إخواني في هذه الحالة إن وقعت لك فانهض بنفسك قبل أن تزل قدمك، واتهم نفسك بأقبح الاتهامات حتى تزجرها وتردها إلى الجادة وإلى المنهج الصحيح. لسان حالك يقول كيف أزدري، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كيف أزدري وهذا هو الهدي، كيف أزدري والأدلة دلت على ذلك. يبقى أنا عندي عوار في عقل وعوار في نظري، يبقى في هذه الحالة أتهم نفسي قبل أن أبرر لنفسي ما وقعت فيه من قصور. واضحة المسألة دي؟ أأمل إن شاء الله أن يكون لها نصيب من الواقع في سلوكنا. أيضا من علامات النفاق الأكبر عدم اعتقادي وجوب طاعته فيما أمر، عدم اعتقادي وجوب طاعته فيما أمر. كما تعلمون إخواني أن الله عز وجل أمرنا بالأمر الصريح، فقال عز من قائل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله والرسول إلى غير ذلك من النصوص. والأمر هنا للإلزام، أي يجب علينا طاعة الرسول إجمالا، ده اعتقاد، إجمالا مش تفصيلا، تفصيلا بقى يقول ايه طاعته على سبيل الفرض، طاعته على سبيل الاستحباب، ولكن طاعة الرسول هي من دين الله. فلو أن شخصا اعتقد وعدم وجوب طاعته ده عياذا بالله نفاق، لأن هذا يتناقض مع النطق بأشهد أن محمدا رسول الله. ولعلكم تذكرون قلنا من لوازم النطق بأن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لها لوازم. لوازمها معنى كلمة لوازمها إيه؟ يعني من نطق بها يلزمه ذلك. طيب نطق ولم يلزمه كأنه ما نطق، اللي هي اللوازم اللي بيقول عليها دلالة اللزوم. اللازم الأول تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. اللازم الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرع الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دي اسمها لوازم النطق بشهادة أن محمد رسول الله. اكتبها تاني. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تعلم أخي الفاضل مثل هذه اللوازم مادة علمية طيبة للوعظ والإرشاد. تطلع على المنبر كده يقول يا أخواننا حديثنا اليوم عن لوازم أشهد أن محمد رسول الله. ودايما خلي عندك في الوعظ والإرشاد دايما تجعل الرجل يحكم على نفسه، ما تحكمش على حد. يقول لهم يا أخوانا نضرب مثالا، رجل أدعى أنه يحبك وما من موطن إلا هو يصرخ بمحبته لك، فوقعت في شدة كأن سرق بيتك أو سقط عليك، مات أولادك، ومر عليك وأنت في أصعب الظروف والأحوال، ألقى عليك السلام وقال لك والله بحبك، ما مد لك يد عون، ما وساك في مصيبتك، ما وقف بجوارك. قولك يا أخوانا في الرجل ده، واخد بالك؟ كذلك يا أخوان من ادعى وقال أشهد أن محمدا رسول الله، يعني أنت بتشهد بالرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة دي أتته من عند الله عز وجل. يلزم من كده إيه؟ يترتب على كده إيه؟ تصديقه فيما أخبر. يبقى أخبرك بالمسيح الدجال على دماغي. طب بس إزاي؟ ما هو الشريعة جاءت بما إيه؟ تحار ولا تحال؟ تحار به العقول لا بما تحيله العقول، واخد بالك؟ تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. عندي عقيدة لزاما علي واجب أن أطيعه في كل ما أمر، ده إجمالا. طب تعالى للتفصيل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتره، وإن كان الحديث في سنده مقال ولكن أمر. فالعلماء بيقولوا هنا الأمر ده اعتقادا نجب علي أن أطيعه. طيب العلماء بقى صنفوا، بدأوا يصنفوا قال لك لا ده عندنا أوامر على سبيل الحتم والإلزام، من ائتمر بها امتثالا يؤجر، ومن لم يأتمر بها يستحق العقوبة. وفي نوع تاني من الأوامر على سبيل الندب والاستحباب. طيب الندب والاستحباب، ركزوا يا أخواني، الندب والاستحباب، لو اعتقد الرجل أنه لا يستحب له ولا يندب طاعته فيها منافق، نفاق عقدي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى تاني بالنسبه للاوامر، احنا قلنا ابتداء يجب اعتقاد وجوب ايه؟ طاعته. اجمالا ولا تفصيلا؟ اجمالا. بنمسك التفصيل. تفصيل والله في عندنا اوامر على سبيل الحتم والالزام، وعندنا اوامر على سبيل الندب والاستحباب. على سبيل الحتم والإلزام من فعلها امتثالا يؤجر، من تركها يستحق العقوبة. طيب تعالى بقى في الندب والاستحباب، بنقول برضو من فعلها امتثالا يثاب، من تركها لا يستحق الثواب، صح كده؟ طيب من تركها اعتقادا في عدم استحبابها منافق، واضح يا اخوانا؟ لانه نقض الاصل بتاعه. يبقى عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما امر، ايضا عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما اخبر. يبقى يجب علي معتقدا ان اصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر باي خبر كان. وكما تعلمون بارك الله فيكم، لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين ورود الخبر متواترا أو غير متواتر، وده اللي احنا بنقوله وبنكرره باستمرار. صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء. فإذا كان هذا الخبر الصحيح صريح في الاستدلال فلا بد أن يكون القول فيه قولا واحدا. والمثال المشهور اللي احنا بنقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه خدناه النهارده في أصول السنة، المسيح الدجال سيخرج في آخر الزمان. شخص من بني آدم، واحدة من عينية رايحة خالص والتانية كعنبة طافية، ومكتوب بين عينيه كفر، الكف والفه والر، ومعاه من خوارق العادات ما يبهر العقول. ده مين يا اخوان؟ واحد من بني آدم. مفيش بقى اي نوع من انواع لغة العرب يقول المسيح الدجال ده كناية عن الخراف، كان ده مش موجود. فمن قال هذا حرف الكلم عن مواضعه، وله سلف مع أهل الكتابين لما حرفوا الكلم عن مواضعه. يبقى وجوب تصديقه فيما أخبر. يبقى الشخص الذي يعتقد عدم وجوب التصديق ده منافق نفاق عقدي. لما؟ ناقض النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن هنا مسألة بننبه إليها، وهي ودية، خدوا بالكم الكلام اللي هقوله ده مالوش دعوة بالمعاصرين ولا اللي قبل المعاصرين، يعني ممكن تجاوزا نقول قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ممكن الكلام فيه سعة في النقاش شوية. أعني بذلك رجل جه في مسألة من الأخبار الواردة عن خير الأنام وقال لك لا، الخبر ده بصراحة أنا مش لا أصدقه ولا أعتقد وجوب تصديقي. لما؟ قال لك والله أصل الحديث اللي فيه مش عاجبني. الكلام ده في الوقت الحاضر اللي يقوله مبتدع ضال، وينظر في كفره وعدمه إلى الشيء الذي أنكر عدم وجوب اعتقاده. ولكن الكلام ده ممكن يقول في الصدر الأول. لما؟ لأن كان هؤلاء أئمة جهابذة، ولعل النص لم يرده، لم يصله. أما في وقتنا الحاضر، وده اللي في كثير من الإخوة أبوا أن يستوعبوه، إن في وقتنا الحاضر يا أخوان وبالذات في مصرنا أصبح أمور الاعتقاد واضحة أوضح من شمس رابعة النهار. هاتي مسألة من مسائل الاعتقاد ما زالت مخفية أو ملبس فيها، ما فيش بفضل الله. يبقى واحد يدعي في مسألة يقول لك لا ده الأمر ده مش مظبوط أو في كلام، قل له لا، ده أنت كده يخشى عليك من الخروج عن الملة عياذا بالله. يبقى فيه مسائل معينة في الصدر الأول لعل الدليل لم يصل إلى أبي حنيفة، لعل الدليل خفي عن ابن مندة أو عن ابن خزيمة إلى غير ذلك. يبقى نقول دولت كان في الصدر الأول متقدمين، والآثار والنصوص لم تنشر كما نشرت في العصور التي جاءت من بعده. لذلك مثلا ممكن واحد مثلا زي الإمام مالك رحمة الله عليه ينقل إجماعا عن أهل المدينة، ويجي الإمام النووي من بعده واخد بالك ينقل إجماعا. سعة الإمام النووي باطلاعه على نصوص الشريعة بتختلف عن الإمام مالك، واخد بالك أنت إزاي؟ مش معنى هذا تقليل من شأن الإمام مالك، حشا وكلا أبدا، ولكن كلما انتشرت النصوص وظهر العلم وانتشرت الآثار كانت فرصة العالم في الاستيعاب والتحقيق في المسائل أوسع. ومن أجل هذا تجد كثيرا من الموافقين والمخالفين لشيخ الإسلام عند كلامه ويقفوا بالذات، لدرجة انتشر قالوا كل حديث، ودي من المبالغة بس مقبولة على سبيل المبالغة وثناء على شيخ الإسلام، قالوا كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان شيخ الاسلام من علماء القرن السابع. شوف بقى القرن السابع كل اللي قبله اطلع عليه، لانه حتى من كلامه رحمه الله يقول وقد اطلعته على اكثر من 100 تفسير وغيرها الى ما شاء الله، فلم اجد ان الصحابه اختلفوا في مساله من مسائل الصفات الا هذه المساله، وهي يوم يكشف عن ساق الايه، مع أنها ظاهرها ليست من آيات الصفات. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى الشاهد عندنا حتى لا نخرج عن موضوعنا، هناك فرق بين إذا انتشرت العلوم وانتشرت الآثار وجاء رجل قال لك لا الأمر ده أنا ما صدقوش، من أنت وما أنت حتى تقول هذا أصدقه وهذا لا أصدقه؟ هذا يقبل في الصدر الأول لقلة الآثار، مع الأخذ في الاعتبار إذا وصل الأثر إليه فلا حجة في مخالفته طالما أن الأثر صحيح والدلالة فيه صريحة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.